الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يعني فيها سؤال ورد إلينا، السؤال يعني غير مفهوم غير واضح، وهذا السائل يقول: ما ملخصه أن الأم تفرق بين أولادها يعني في الهبات والعطايا، تمد الواحد واحد ما تمدلوش، واحد تكرم له أبناءه واحد ما تكرملوش، واحد يعني إذا مرض تقوم به واحد ما تقومش به، وهكذا. يعني خلاصة أنها لا تفرق بين أبنائها. ما ليش دلنا وشو يديروا له مكانه فقط. قلت يعني يقول أنها تفرق بين أبنائها. السؤال اللي قال سؤال: هل يجوز معصية الأم في هذا الأمر؟ هذا السؤال فيه ما فهمتش وش من أمر اللي لازم لا يجوز يعصي ما فيه. هي الأم قال لا تفرق، قال تفرق بين أبنائها، يعني واحد تعطي له واحد ما تعطيهش، واحد تكرم واحد ما تكرمش، واحد تعاون واحد ما تعاونش. ثم قال: هل يجوز معصية الأم في أي شيء تعصيها؟ ما فهمتش السؤال يعني. لذلك المطلوب من الأخ هذا يعاود يكتب السؤال، معليش يكتبه بالدرجة، هو حاول يكتبه باللغة العربية وما وفقش هذا الأمر، يعني يكتبوا بالدرجة معليش كي نفهم السؤال غضنا. فيما يخص أن الأم تفرق بين أبنائها، هذا لا يجوز، لا يجوز للأب أو الأم أن تفرق بين أبنائها بين أبنائهم، لابد العدل مع الأبناء، هذا من حقوق الأبناء على الآباء، كما أن الأبناء عندهم حقوق على والديهم، لازم يطيعوهم، لازم يكونوا يعني يبروا بهم، كذلك يجب على الأب والأم أن يعدلوا في الأبناء تاعهم، ولا علاقة لهذه بهذه. ماشي معناتها إذا كان الأب ما يعدلش أنت تولي ما تبروش، لا لا، أنت واجب عليك تبره فقط وتحسن إليه وتطيعه في طاعة الله، هذا واجب عليه، وهو الواجب عليه العدل بين الأبناء. إذا هو ما عدلش أنت تبقى تبره، ما تقولش هو ما عدلش أنا نعصيه، لا، هذا لا يجوز. وكذلك الأب إذا كان وليده ما يبروش وسيء الخلق معه، ما يقول لكش على ذلك إذا أنا نفرق بينه وبين خاوته، هذا يطيعوني وهذا ما يطيعنيش، هذا نعطي لهم، هذا لا يجوز كذلك. هذا أمر الله عز وجل كل واحد أعطاه أمر واجب عليه، ولذلك كل واحد يعمل ما أمره الله، اللي فرط يتحاسب، لكن ما تربطش هذه بهذه. فأنت عبد لله تطيع الله، والابن عبد لله يطيع الله، اللي عصى الله يتحمل مسؤوليته أمام الله، لكن لا تدفعك معصية الآخر أن تعصي أنت كذلك الله. ولذلك القاعدة نحن نطيع، يعني من عصى الله فيك فأطيع الله فيه، هذا تتعامل مع الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة، يعني أعطيت لابني عطية وهبة، فأش يعني تعال اشهد معي حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الشيء لابنه فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك اعطيت؟ قال له: يعني قاع اولادك اعطيت لهم نفس الشيء؟ قال: لا يا رسول الله، اعطيت غير هذا الصغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاشهد عليه غيري فاني لا اشهد على جور، يعني على الظلم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل اعطاء الواحد وحرمان الاخوه الاخرين رغم أنهم كلهم أبنائك، نفس العلاقة عندهم معك البنوة، فقال له هذا ظلم، سماه ظلم وجور، قال: لا أشهد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، يعني العدل بين الأبناء هذا من تقوى الله عز وجل، والذي يخالف هذا الأمر قد خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله عز وجل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني تحب أن يكونوا في البر سواء، يعني تحب أنت قاع أولادك يكونوا يطيعونك ويحسنون إليك ويبرونك كلهم؟ قال: نعم. قال: إذن فأدل بينهم كما تحب أنت يبروك، أنت عدل بينهم. فهذه الأم إذا كانت تسمع فينا تتقي الله وتعدل بين أبنائها، خاصة أن الآن وقعت الشكوى من الإبن، ممكن يكون زعم أم ولا أب يشوف واحد مولاده فقير أكثر من خاوته يعطي له هو زيادة، وخاوته على بالهم راضيين ما فيش مشكلة لأنهم رضوا حقهم هذا ما طالبوش به، صح؟ لي إذا خرج واحد من الأبناء وشكا قال أنني محقور ودهم يفرقوا، هنا يولي حقوق الناس لا بد أن توفى. ولذلك هذه الأم نوصيها إذا كانت تسمع فينا تتقي الله وتعدل بين أبنائها. وهذا الإبن اللي راه يشكي نقول له لازم تطيع أمك وتحسن إليها وتبرها ولا تقول لها كلمة سيئة ولا تؤذيها لا بكلام ولا بفعل ولا بأي شيء. الله عز وجل يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان هو كل فعل يدخل السرور والفرح على الأم والأب، أي فعل ديره يدخل السرور ويفرح به الأب والأم هذا من الإحسان إليه. قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قال فلا تقل لهما أف أف، هذه أقل فعل ممكن تأذي به الوالدين، لا يوجد شيء أقل منه، ولو كان فيه شيء لقاله الله عز وجل، يعني حل كلمة أف ما تقولهاش. فكيف بأفعال أخرى تغضب الأب والأم وربما كلام يغضبهما أو شيء من ذلك. وقال عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ما ترفع صوتك عليهم وتزقي عليهم ولا تسكتهم يعني بالغضب تاعك، وقل لهما قولا كريما، يعني كل قول وكل فعل يصدر منك لابد أن يكون فيه إحسان للوالد. هذا الواجب على الإبن والواجب على الأم العدل، وكل واحد سوف يقف بين يدي الله يوم القيامة وحيدا لا ينفعه إلا عمله الصالح وإخلاصه لله تبارك وتعالى واتباعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى على كان أمر فقط نطلب من الإخوة ماذا بنا أن يعاونوا المسجد لأننا في الأشغال ومحتاجين شوية الإعانة تاعكم، فرانا نبنوا شوية في السطح هذا نسقموا فيه على جل اشتهدي كي طيحت دائما يدخلنا الماء للسقف يعني الطابق العلوي، فالمطلوب من الإخوة إعانتنا وما ينساوش، ماشي معناتها كما نقول لكمش عاونونا تحسبوا باللي احنا، أنا لا أريد يعني كل جمعة نكثر على الإخوة، لكن أنتم ماكم تشوفوا الحالة فالمطلوب من الإخوة الإعانة. الأمر الثاني بعض الناس يتكلموا يقول لك الفراش تاع المسجد راهو قديم ورقي يعني وخلاص السمك تاعو ومغبر كلام. نعم عندهم الحق، وأنا الآن أدعوهم أرواح وعاونونا نشروا فراش المسجد. المسجد هذا شكون يشري له فراش؟ الدولة ما تشري له فراش، ثم راهم فاتح الباب للمحسنين يعني ما يش قادر لكل مسجد ده. فكل مسجد لازم أهله هم يقوموا به. فهذا الناس اللي رم يهدروا تراني الآن أنا ندعوهم نتعاونوا وأرواح إن شاء الله نشروا فراش، راحوا نشوفوا إيش حيسبوا ونشروا المسجد باش يولي عندنا فراش خشين وكذا وتصلي ومرتاحين. هذه دعوة الآن كما يقول لك الكرة في المرمى تاعهم. أنا ما نشمان على الناس باش يفرشوا المسجد، لكن احنا عندنا عمل نعملوا به ما نقدرش نفرشوا المسجد، وإحنا مازال ما سبغناش ومازال ما خدمناش لأن تفرشوا وتعاود توسخوا هذا العقل ما يقولش هكذا، لابد خطة في العمل حاجة بحاجة حتى. مع ذلك راني قلت لهم أرواحوا نتعاونوا نشروا المسجد. تكلموا لي على مدفأة في المسجد شوفها سنترال ولم يوفوا بكلامهم، كلام فقط، قالوا البرد البرد البرد، ولما قلنا عاونوا ننشروا التدفئة هذه عدد قليل وقليل جدا ليوفى، جزاهم الله خيرا صلى الله يبارك في مالهم وأبنائهم. ومع ذلك هذاك الإعانة تاعهم ما كانتش كافية، حتى أحد الإخوة شاف إن الناس أنا والله ما نعرفهم من خارج المنطقة هذه هما تكفلوه وما حيشرون هذه الأمور هذه ومبالغ كبيرة استقامت، يعني ماشي حاجة شوفاس وضرا ماشي حاجة رخيصة، وجزاهم الله خير وهذه الأيامات إن شاء الله نبقوا نركبها بين. فالناس هدرت وجبدت روحها، يعني الناس مختصة بعض الناس ماشي كلكم خاصة اللي ما يسكنوش هنا سويدان كلام، بعض الناس قليلين همهم نشر الفتنة في المسجد فقط، يفتنين في المسجد يحب يدير الفتنة، مهم يهدر وخلاص، وهذه الكلمة ما يوزنهاش وما يعلمش بلي هذه الكلمة يوم القيامة راح يتحاسب عليها، هل قالها بصدق، هل يريد الإصلاح، هل صادق فيها، أم أنه كلام من أجل الكلام؟ كذلك قالوا رميس الأحذية تتسرق وكذا وكذا، يا شيخ دلنا الكاميرا، دلنا الكاميرات واحد معاون إلا من رحم الله، حتى راهي الآن ديون مازالت مولاها مازال ما خرج فيها. فالإنسان لابد كي يقول كلمة يكون في مستوى المسؤولية، قد الكلمة هذه، إذا رمك ما راكش قدها اسكت، ما تقولش كلمة وهي كبيرة عليك، هذا معيب الرجل. فلذلك هذا الناس يوم يتكلموا على الفراش، جاء واحد الأخ قال لي راهم يقولوا أنا نناديهم الآن عاونونا، ما نقولكمش شروا الفراش وحدكم انكم ما تقدروش، اتعاونوا فقط. هاد الناس يكونوا هما الاولين اللي يبداو في الاعانه فقط، والناس يتبعوهم ان شاء الله. اما اننا نتكلم فقط فهذا لا ينفعك بل يضرك، لان هذه البيوت بيوت الله عز وجل، الله عز وجل رفع شانها، قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. فالانسان ما يجيش للمسجد باش يدير الفتنه، قاعد غير يتصيد الأخطاء ويدير الحوزة ما يجعل من الحبة قبة، هذا لا ينفعك ولكن يضرك، وقد تدلس على الناس وتشوه الناس سمعتهم كذا. لكن الأمر عند الله يختلف، الله عز وجل يعلم ما في قلبك ويعلم حقيقتك، فلا تستطيع أن تخفي حقيقتك على الله. وهذه الحياة الدنيا احنا ماشيين ورايحين، ما حش نقعدوا في هذه الحياة الدنيا، ليعيش 60 70 80 يموت وبعد يجوا ناس واحد اخرين الحياة ماشية. لكن انت لما ينتهي حياتك تدخل في مرحلة اخرى، وهي مرحلة المحاسبة، وعند ذلك سوف تندم. لذلك الله عز وجل يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كاين اشياء داروها ما عطاولهاش حساب في الدنيا، ما عظموهاش وما عطاولهاش حقيقتها، يوم القيامة ظهرت لهم، فعند ذلك أصابتهم الحسرة كي شافوا هذه الأشياء، وهم كانوا شقاء أصلا مستعدين للحساب عليها ثم ظهرت. ولذلك الكتاب يوم القيامة لما تعطى تقراه وينشر دواوين على الناس، كي يجي كتابك تقراه وش درت في الدنيا، أول حاجة يصير الإنسان مخالف لأمر الله أنه يتخلع من الصغائر قبل الكبائر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قالوا كيف هذا الكتاب كلش مكتوب فيه، حتى الحوايج الصغار اللي ما كانوش دايرين لقاهم مكتوبين، فكيف بالكبائر وكيف بالموبقات؟ وعند ذلك تصيب الإنسان حسرة وندم لا يتصور. لذلك الإنسان المؤمن، وش هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ المؤمن عنده من العلم ما ينفعه، علمك باليوم الآخر وما يحدث فيه المحساب لكم فيه، هذا يدفعك لأن تتقي الله وأن تعمل لهذه الدار. هذا الكافر ما عندوش هذا الأمر، يظن باللي يعيش ويموت انتهى الأمر، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا ربي قال على الكفار، موت ونحيا ونولوا تراب ويجوا ناس أخرى. لكن المؤمن لا يعرف باللي الحياة الحقيقية هي يوم الآخرة، هذه هي الحياة الحقيقية لأن هي أبدية، يا إما في الجنة وإما في النار، فيستعد. ما إذا كان عندك هذا العلم باليوم الآخر وما يحدث فيه والحساب ليكون والصراطك، ومع ذلك تبقى مخالف الدنيا ومصر، فهذا يعني نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله عليكم.